الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم ذكر حكمة أخرى وهي اتخاذه منهم شهداء، وقوله والله لا يحب الظالمين، تنبيه لطيف على كراهته وبغضه للمنافقين الذين انخذلوا عن نبيه يوم أحد فلم يشهدوه ولم يتخذ منهم شهداء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما خرج النبي وأصحابه إلى أحد وخرج معهم المنافقون، فلما رأوا أن النبي عليه الصلاة والسلام عازم على القتال وتجاوزوا المدينة بكذا وكذا من الأمتار تراجعوا فرجعوا، ورجع بهم رئيس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول ورجع معه طيب. والله لا يحب الظالمين، هؤلاء ظلموا أنفسهم بالكفر وظلموا أنفسهم بالنفاق، ولذلك ما أحبهم الله ولا أحب يكون منهم شهداء، والله اصطفى من شاء من المؤمنين اتخذ منهم شهداء، وليتخذ منكم شهداء، منكم أيها المؤمنون الصادقون في إيمانهم منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، لا يحب المنافقين، ولا يحب الذين يتربصون بكم الدوائر، ولا يحب الذين يظهرون ما لا يبطنون، ولا يحب الذين يكرهون الانتصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإعزاز الإسلام، والله لا يحبهم، ولو أحبهم لهداهم ولا نالتهم الشهادة، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يحبهم بسوء أعمالهم وبمن طوت عليه قلوبهم وصدورهم من البغضة للرسول والعداوة له وللمؤمنين. وقوله والله لا يحب الظالمين تنبيه لطيف على كراهته وبغضه للمنافقين الذين انخذلوا عن نبيه يوم أحد فلم يشهدوه ولم يتخذ منهم شهداء لأنه لم يحبهم. ثم ذكر حكمة أخرى وهي تمحيص المؤمنين من الذنوب وأيضا من المنافقين. ثم ذكر حكمة نعم. أحب الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين، ولذلك محصهم من الذنوب بسبب ما أصابهم، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فمحص ذنوب هؤلاء المؤمنين بما أصابهم من الجروح وما أصابهم من القروع وما أصابهم بسبب هذه الوقعة، كفر عنهم فخرجوا، فهو مثل ما قال بعض العلماء رحمهم الله إن هذا امتحان واختبار، مثل ما يختبر بالكيل الذهب والفضة، يأتي الفضة المغشوشة التي فيها والذهب المغشوش ويعرض على النار، فقل استغفر الله من قلبك ومن لسانك ومن عملك، ارتدع ما أنت عليه، إن كانت ظالم لأحد، إن كنت تتكلم بأحد، إن كنت تظلم أحد، إن كنت تأخذ مال أحد، استغفر الله حقيقة وأقلع عما أنت عليه من السوء، من هذا الاستغفار حقيقة، بس باللسان بدون القلب، لعله يعلم سبحانه وتعالى ما في القلوب. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المثابة فكيف بنا نحن؟ وإذا كان أفضل العبادة الصلاة إذا صلى بعدها يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، فكيف بنا نحن إذا أدينا صلاتنا ما ندري وش قبل منها، ما نؤديها على وجهها الأكمل، ما بين خواطر وهواجس وما بين تقصير وما بين غفلة، فلا بد من الاستغفار عن النقص الذي حصل، تقصير والنقص استغفر الله، لأنك ما أنت على ثقة إنك أديت هذه الصلاة على وجهها الأكمل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الرجل يدخل في الصلاة فإذا انصرف منها قد ينصرف وقد كتب له أجرها، كتبت صلاته كلها له، وقد ينصرف ولم يكتب له من صلاته إلا نصفها إلا ربعها إلا ثلثها إلا سدسها إلا عشرها، ينصرف من صلاته ما ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت، ينصرف من صلاته ولا اكتب له إلا عشير الصلاة. فلذلك ينبغي لنا استغفر الله استغفر الله على التقصير اللي يحصل منا، هكذا هكذا فعل صلى الله عليه وسلم وهو الأكمل في كل شيء عليه الصلاة والسلام، فينبغي لنا أن نتصف بخلقه وأن الإنسان إذا أدى عباده يكون أيضا بين الخوف والرجاء، يرجو رحمة الله ويرجو أن الله قبل عمله، لكن يخاف أنه قصر وأنه ما أدها على وجهها. ولذلك ذكر الله أنبياءه أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين، يسارعون في الخيرات ويسألون الله بين الرغبة والرهبة، بين الخوف والرجاء، خائف من نفسه ومن ذنوبه ومن أعماله السيئة، خائف أن الله يعاقبه، ولكنه يرجو رحمة الله ويرجو ما عند الله، والله غفور رحيم. فهو بين الرجاء. ولذلك قال العلماء ينبغي للمؤمن أن يكون في حالة بين الخوف وبين الرجاء، لا يغلب أحدهما على الآخر. إن غلب الرجاء فأنت قصرت في عملك وأمنت مكر الله، والله يقول إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وإن تغلب عليك جانب الخوف وصرت نسيت رحمة الله بس كلك دواما خائف، فهذا أيضا فيه ضرر عليك، لأن الله يقول إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلذلك قال العلماء ينبغي للمرء، ينبغي للمسلم أن يكون في حالة بين الخوف وبين الرجاء، خائف من نفسه وذنوبه وراجع ما عند الله، فيكون الرجاء والخوف بالنسبة لك مثل جناحي الطائر. جناح الطائر في غاية ما يكون من الاتزان، ما فيه واحد أثقل من الثاني، ولا فيه واحد أرجح من الثاني، ولا فيه واحد أعلى من الثاني، كلهم سوا. فينبغي أن يكون المؤمن قلبه في هذه الحالة خائف الراجي، خائف من ذنوبه ومن أعماله ومن تقصيره، وراج ما عند الله سبحانه وتعالى. وهذه صفة عباد الله المؤمنين وصفة الأنبياء اللي ذكرهم الله في سورة الأنبياء، لما ذكر قصة موسى وذكر قصة إبراهيم عليه السلام وذكر قصة لوط وذكر قصة نوح وذكر قصة داود وسليمان وأيوب وإسماعيل واليسع وذا الكفل، وذكر قصة ذا النون وذكر قصة يحيى وذكر كذلك قصة مريم، ثم قال بعد ذلك إنهم كانوا هؤلاء المذكورون الأنبياء كانوا يسارعون في الخيرات، يسارعون في الأعمال الصالحة، كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبة في من ورهبة خوفا، خوفا ما عند الله، خوفا وطمعا، خوفا من ذنوبهم وطمعا فيما عند الله. ينبغي للمسلم أن يتصف بهذا الوصف. لما علموا أن العدو إنما يدال عليهم بذنوبهم، وأن الشيطان إنما يستزلهم ويهزمهم بها، وأنها نوعان، تقصير في حق أو تجاوز في حد، وأن النصر منوط بالطاعة، قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ثم علموا أنه سبحانه وتعالى إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم لم يقدروهم على ذلك، فسألوه ما هو بيده، فوفوا المقامين حقهما، مقام المقتضى وهو التوحيد والالتجاء إليه، ومقام إزالة المانع من النص وهو الذنوب والإسراف. ثم حذرهم سبحانه من طاعة عدوهم الكفار والمنافقين، وأنهم إن فعلوا ذلك خسروا الدارين. وفيه تعريف بمن أطاعهم من المنافقين لما انتصروا يوم أحد. ثم أخبر سبحانه أنه مولى المؤمنين وخير الناصرين، فمن والاه فهو المنصور. ثم أخبر أنه سيلقي في قلوب أعدائهم الرعب الذي يمنعهم من الهجوم عليهم. نعم، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وهذا من خصائص هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فإنه يقول عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، فذكر منهن ونصرت بالرعب مسيرة شهر. يلقي الله في قلوب أعدائه الخوف والرعب، وهذا وصف له صلى الله عليه وسلم، وكذلك لأمته من صدق من أمته واتصف بما تصف به رسول الله وأصحابه، فإن الله سبحانه وتعالى يلقي الرعب في قلوب أعدائه. لكن التقصير يأتي منا نحن نقول مسلمين ونفتخر بإسلامنا، ولكن ما نطبق تعاليم الله سبحانه وتعالى كلها ونرجو النصر. نطبق التعاليم حتى نحصل لك النصر، طبقت تعاليم الرسول عليه الصلاة والسلام حصل كنصر. أما بس تقول والله أنا مسلم وحنا مسلمين وذولا كفار، أي إذا كان فيك نقص سدد هذا النقص وسدد الخلل اللي فيك حتى أنك تستقيم ويحصل النصر ويحصل على أعدائك الرعب. نصرت بالرعب مسيرة شهر. وهذا الوصف يحصل لأتباعه صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، أتباعه الحقيقيين اللي اتبعوه صلى الله عليه وسلم. لما الأسماء مات فيه مجرد اسم إنك مسلم، ولذلك شاهد الحال الآن مثل ما تعلمون كثير من المسلمين تسلط عليهم الأعداء لأنهم ما طبقوا إسلامهم حقيقة، ولو طبقوا إسلامهم حقيقة أعزهم الله ونصرهم الله. لكن بس قوله أنا مسلم وهو لم يطبق الإسلام حقيقة، الله سبحانه وتعالى علم الغيوب، ما ينفع مجرد الإدعاء أو مجرد التسمية، ما تفيد إلا الحقائق. أنا ثم أخبر أنه سيلقي في قلوب أعدائهم الرعب الذي يمنعهم من الهجوم عليهم، يمنعهم من الهجوم عليهم، وذلك بسبب الشرك، وعلى قدر الشرك يكون الرعب. والمؤمن الذي لم يلبس إيمانه بالشرك له الأمن والهدى. ثم أخبر بصدق وعده في النصر، وأنهم لو استمروا على الطاعة لاستمر النصر، ولكن انخلعوا عن الطاعة ففارقتهم النصرة فصرفهم عن عدوهم عقوبة وابتلاء وتعريفا لهم بعاقبة المعصية. ثم أخبر بعفوه عنهم بعد ذلك. قيل للحسن كيف عفا وقد سلط عليهم أعداءهم؟ فقال لولا عفوه لاستأصلهم، ولكن بعفوه دفع عنهم عدوهم بعد أن أجمعوا على استئصالهم. ثم ذكرهم بحالهم وقت الفرار مصعدين، أي جادين في الهرب. مصعدين، نعم، جادين في الهرب، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. هذا حصل لهم بسبب خطأ مجموعة منهم، ما هم كلهم، فحصل عليهم ما حصل. مصعدين أي جادين في الهرب، أي صاعدين في الجبل لا يلوون على نبيهم وأصحابهم. والرسول يدعوهم في أخراهم إلي عباد الله أنا رسول الله، فأثابهم بهذا الفرار غما بعد غم. الفرار وغم صرخة الشيطان بأن محمدا قتل. نعم، لما حصلت عليهم الإدالة أصابهم الغم في هذا الشديد، ثم أعظم من هذا كله لما صرخ الشيطان بأن محمدا قتل أصابهم عد أعظم وأعظم مما حصل من الغم، ولكن الله زال عنهم الغم وبين لهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام بين أيديهم وأن الله نصره وأن الله سبحانه وتعالى لم يمكن أعداءه منه. وقيل جازاكم غما بما غممتم رسوله بفراركم عنه. والأول أظهر لوجوه. الأول قوله لكي لا تأسوا إلى آخره، تنبيه على حكمة هذا الغم بعد الغم، وهو نسيانهم الحزن على ما فاتهم من الظهر وما أصابهم من الهزيمة. وهذا إنما يحصل بغم يعقبه غم آخر. يعقبه غم آخر. الثاني أنه مطابق للواقع، فحصل لهم غم فوات الغنيمة، ثم عقبه غم الهزيمة، ثم غم الجراح والقتل، ثم سماع قدر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ظهور العدو على الجبل. وليس المراد غمين اثنين خاصة، بل غما متتابعا لتمام الابتلاء. الثالث أن قوله بغم من تمام الصواب، لا أنه سبب جزاء الثواب. والمعنى أثابكم غما متصلا بغم جزاء على ما وقع من الهرب وإسلامهم النبي وترك الاستجابة له ومخالفته في لزوم المركز وتنازعهم وفشلهم، وكل واحد يوجب غما يخصه. ومن لطفه بهم أنها من موجبات الطباع التي تمنع من النصرة المستقرة، فقيض لهم بلطفه أسبابا أخرجها من القوة إلى الفعل، فترتب عليها آثارها المكروهة علموا أن التوبة منها والاحتراز منها ودفعها بأضدادها متعين، وربما صحت الأجساد بالعلل، ثم إنه سبحانه رحمهم فغيب عنهم الغم بالنعاس، وهو في الحرب علامة النصر كما هذا أيضا من فضل الله أن الله سبحانه وتعالى ما صار من الهم ومن الغم أذهبه الله عليه بعد ذلك، لما أنهم عالموا بما أصابهم وأن هذا بسبب أنفسهم وبسبب مخالفتهم لأذى الرسول صلى الله عليه وسلم، حينما قال لهم لبعضهم لا تتجاوزوا هذا الذي هو جبل الرماة، ثم حصل ما حصل من تركهم ذلك الموقف، ثم الله سبحانه وتعالى مخالفتهم أمر الرسول عليه الصلاة والسلام حصل لهم ما حصل، ثم بعد ذلك أعاد الله عليهم فقال إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فالله سبحانه وتعالى بعد ذلك أزال عنهم الهم وأزال عنهم الغم وأنزل عليهم النعاس، لأن الذي فيه النعاس مطمئن البال وهادي، لأن الإنسان الذي في حالة قلق ما يجيه النوم، يسهر النوم ولا يقدر ينام، لكن أهوهم في حالة القتال وكل واحد معه سيف، وربما سقط سيفه منهم من النوم هم من يأخذ، هذا غاية الهدوء وغاية الاطمئنان، يعني الإنسان ما يجيه النوم إلا وهو مرتاح البال، إذا كان ما هو مرتاح البال ما يجي يطير عنه النوم. فأعطاهم الله هذه السكينة وأعطاهم الله هذا لأجل صبرهم ومدافعتهم عن رسول عليه الصلاة والسلام. نعم. فغيب عنهم الغم بالنعاس وهو في الحرب علامة النصر. نعم، في الحرب إذا أحسوا بذلك علامة النصر، ولذلك حصل لهم في بدر وحصل لهم في أحد. نعم. كما نزل يوم بدر وأخبر أن من لم يصبه فهو ممن أهمته نفسه، لا دينه ولا نبيه ولا أصحابه، وأنهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. نعم، الذي فيهم شيء من النفاق وفيهم ما فيهم وإيمانهم ضعيف ما حصل لهم نعاس، لأنهم مكروبين في كربة مهمتهم أنفسهم، ما يدري يقتل ما يدري ما حصل لهم، لكن اللي حصل لهم النعاس هم المؤمنون الخلص رضي الله عنهم وأرضاهم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ما يفعله الصوفية من مدح وذكر لله والطواف حول السيد البدوي هل يعتبر شرك بالله؟ آمنا بالله، المدح والثناء لله، مدح الله سبحانه بصفاته العلا أسماء الحسنى، هذا هذه عبادة يا الله من فضلك عبادة، ولكن إذا فعلت عند القبر أو طيف على القبر فهذا والعياذ بالله، إذا طيف بالقبر ودعي صاحب القبر من دون الله وظن أنه ينفع من دون الله فلا شك أن هذا هو الشرك، أعوذ بالله، الشرك العظيم، إن الشرك لظلم عظيم. نعم. ذكرتم أنه لم يرى أحد النبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته، الرجاء توضيح الرؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم في المنام وصحتها ودلالتها إن صح رؤيته في المنام. نعم، من رؤيا فرق بين الرؤية والرؤيا، اللي حنا نفينا وتكلمنا عنها اللي يدعون الرؤية أنهم رأوا الرسول، في ناس يدعون وهم دعواهم هذه يعلمون أنهم كاذبون لأنهم ما رأوا لا شك، لكن دعواهم هذه إما قصدهم الدجل على الناس وبيان منزلتهم وأنه كذا وأن هذه علشان يأخذون أموال الناس بالباطل، وإما أنه ربما تسول له الشيطان وتصور له الشيطان وقال له كلاما أنا الرسول، الشيطان ربما لكن ما يتصور بصوت الرسول، لا يمكن أن يتصور بصوت الرسول، فربما أنه يغروا، ولكن الغالب أنهم من أنفسهم يدعون هذه الدعوة. أما الرؤية، الرؤية شيء والرؤية شيء آخر، الرؤية البصرية رؤية الدنيا، أما الرؤية فنعم، فربما أن الإنسان يرى الرسول صلى الله عليه وسلم ورؤية النبي عليه الصلاة والسلام حق، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يتمثل به الشيطان، والنبي يقول من رآني في النوم فقد رآني، لأن الشيطان لا يتمثل به، ولكن هذه الرؤية إذا فرضنا أنك رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام فرضا وأخبرك بشيء وقال لك شيء، فالرؤية ما يعتمد عليها، ما يعتمد عليها بتحليل حلال ولا بتحريم حرام، لأن الله يقول اليوم أكملت دينكم وأتممت عليكم نعمتي، ولو أن كل إنسان ادعى وقال والله أنا شفت الرسول والرسول قال لي كذا وقال لي كذا، مثل ما يقول بعض الصوفية أنا شفته في الرؤيا وقال لي كذا وقال لي كذا وأباح لي كذا وحلل لي كذا، يقول هذا كذب وهذا دجل، الرسول صلى الله عليه وسلم ما يبيح ما حرمه الله ولا يحرم ما أباحه الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي يحصل من كثير من الدجالين الذين يتجرون على الناس ويقول رأيت. بل ربما تمثل الشيطان وجلس بين السماء والأرض كأنه على كرسي وادعى أنه رب العزة كما فعل مع عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. عبد القادر الجيلاني عالم من العلماء وصاحب سنة رضي الله عنه ومعروف بالعلم والزهد والورع، وإن كان أو العياذ بالله ابتلي كثير من الناس بعبادته ودعائه وجعله إلها مع الله، هذا هو يكره بل ينهى عنه، وهذا شرك بالله لا يرضاه عبد القادر الجيلاني. لكن عبد القادر الجيلاني لبس عليه الشيطان وهو يمشي في الطريق وجلس وحط على نفسه هاله وقال يا عبد القادر إني قد عفوت عنك عن تكاليف الدنيا وعملت كذا وكذا. فلما قال له قال اخس يا عدو الله، أنت الشيطان أردت أن تغرني من نفسي. فانكسر الشيطان وقال يا عبد القادر كم غررت غيرك بهذا ولكنك حماك العلم، لأن عبد القادر عالم رضي الله عنه ويعرف مكائد الشيطان. فهو قال ما جدرت عليك بسبب العلم اللي معك، ولا كم غررت من أمثالك جهال يدعون الولاية ويدعون في الأفشاف مثل هذا ظن هذا صحيح. يقول الحمد لله قد فهمت ترجمة الشيخ عبد القادر الجيلاني. فمن هو الشيخ أحمد التيجاني وما موقفه في الإسلام؟ فرق يا أخي بين الثرى والثريا. أحمد التيجاني يصف مع عبد القادر الجيلاني. عبد القادر الجيلاني رحمه الله من علماء القرن الرابع، من أشهر العلماء ومن أشهر العباد ومن أشهر الزهاد، ونفع الله به الإسلام والمسلمين. أما أحمد التيجاني هذا في القرن الثاني عشر، وأحمد التيجاني ما عرفنا منه شيء لا من العلم ولا، بل بلغنا عنه أمور والعياذ بالله أمور منكرة إذا ثبت كما يذكرها أصحابه في كتبهم. فإذا صح ما ينقله أصحابه ينقلونه عنه فهو العياذ بالله هذا يخشى عليه من الكفر. فإذا صح أن أحمد التيجاني أنه يقول كما يقوله أصحابه يتكلمون به وينقلونه في كتبهم ويقولون هذا عن الشيخ أحمد التيجاني، يقول إن صلاة الفاتح، الصلاة الفاتح اللي هو عينه اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق إلى آخره، هو اللي سوى هذه الصلاة، يقول إن هذه صلاة الفاتح إلى من نقلتها مرة واحدة أفضل من 6000 ختمة من القرآن. فإذا صح أنه هذا صار صحيح أنه قايله، ولا يبعد لأن أتباعه وأصحابه هم اللي يقولون عنه الكلام هذا وإحنا ما ندري، لكن نعلق الحكم بصحة. إذا صح أنه يقول هذا فهذا كفر والعياذ بالله، أنه يجعل كلامه هو اللي يؤلف أفضل من كلام الله سبحانه وتعالى، ويجعل هذه الكلمات القليلة أفضل من 6000 ختمة من القرآن. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من قرأ حرفا من القرآن فله به 10 حسنات، فإذا قلت ألف لام ميم لك 30 حسنة، ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ألف لام ميم 30 حسنة فيها. وهذا يقول لا لا حال نقول هذا أفضل من القرآن والعياذ بالله، هذا شيء خطير والعياذ بالله. ولكنه وجد أناس قام وادعى دعاوي، وربما أنه يدعي أحيانا أنه رأى النبي، وإذا صح عنه أيضا ما يقول عنه أصحابه في كتبهم أيضا إنهم يقولون عنه أنه يقول من رآني أو رأى من رآني دخل الجنة. منين لك هذا؟ هل لي مجرد من رآك دخل الجنة والعياذ بالله؟ وش أنت؟ لا طالب علم ولا عندك علم ولا مشيت على التوحيد ولا مشيت على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وش أنت؟ الرسول عليه الصلاة والسلام المنافقين يصلون معه والله يخبر أنهم في الدرك الأسفل من النار، عمه أبو طالب يحميك 12 سنة أو 13 سنة وهو يحوط ويحميه وختم له والعياذ بالله بالنار، وأنت تقول من رآني دخل الجنة أو رأى من رآني دخل الجنة والعياذ بالله، هذا شيء خطير وهذا كفر إذا صح عنه. لكن نعلق الحكم بالصحة، إذا صح هذا عنه فإن هذا أمر خطير والعياذ بالله. فينبغي للمسلم أن يتنبه ويعرف دينه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الآن فرق التجانية كثيرة في كثير من البلدان والعياذ بالله، ثم فرق التجانية اللي يتبعون أحمد التجانها أيوة هم فرق متنوعة كثيرة، منهم والعياذ بالله غلات والعياذ بالله قد لا يصلي ولا يصوم ولا يعمل شيء ويقول أنا ولي من أولياء الله، وهو لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ويسمي نفسه ولي من أولياء الله. ولقد كنا مرة في سفر من الأسفار في إحدى البلدان ما أحب أن أسميها، كنا في مجلس ألقينا كلمة ودخل رجل، فكان أحد طلبة العلم الذين من أهل البلد قال ترى هذا الرجل؟ قلت نعم. قال هذا من أتباع الشيخ فلان التجاني، وتدري ماذا يعمل؟ لا وما أدري. قال هذا إحدى الفرق في البلد، ست فرق تجانية وهذا واحد من الفرق، لكنه أشدهم غلو، ويقول لأصحابه أنتم عليكم أن تأتوا لنا بالأموال، أما الصلاة والصيام والزكاة ما عليكم شيء، ما يحتاج، أنا أتحمل كل شيء عنكم، أنا أقوم بهذا كله ما عليكم، وأنا ولي من أولياء الله وسأدخل الجنة وأنتم أتباعي فتدخلون معي، فأنا أدخل وأنتم معي، ما يتخلف منكم أحد، مثل ما يدخل القطار وعرباته معه بسادته، إذا دخل القطار والعربات بسادته يدخل، فأبد، فهذا الذي عليكم، يجيبون له الأموال ويعطونه خلاص، ريحهم من الصلاة وريحهم من الزكاة وريحهم من كل شيء، شيخهم ولي من أولياء الله يبي يدخلهم الجنة ويدخلون معه مثل ما تدخل عربات القطار مع القطار، فهل هذا والعياذ بالله؟ هل على يكون مؤمن؟ أليس هذا من دعاة الضلال؟ أليس هذا داعي إلى الشرك؟ أليس هذا داعي إلى الكفر والعياذ بالله؟ ومع الأسف أن يقال هذا ولي من أولياء الله. والله يقول الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، هذا الصد عن سبيل الله، زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، عذبناهم بتركهم طاعة الله وعذبناهم بصدهم الناس عن طاعة الله، يعذبون عذابين، عذابا لجنايتهم وعذابا آخر لدعوتهم هؤلاء وصدهم الناس عن طاعة الله، فهذا أمر خطير والعياذ بالله. فينبغي للمسلم يتنبه وليعرف دينه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقترب الكثرة، فتجد كثيرا من الناس هذا الفرقة الفلانية وهذه الفرقة هذه قادرية وهذه كذا وهذه تجانية وهذه كذا، ومن هذه الفرق الضالة والعياذ بالله التي تضل الناس عن سبيل الله. ولذلك قال العلماء إذا إنسان ادعى أنه ولي من أولياء الله فانظر عمله، إن كان هو محافظ على صلاته ومحافظ على صيامه ومحافظ على أعماله وزاهد بالدنيا ولا يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء بل يتبع أوامره صحيح، هذا إن شاء الله نرجو له الخير ونرجو له الولاية. أما إذا قال أنا ولي وبس جالس بعمته في مسجد من المساجد أو سبحته على الألفية وقدام الناس أنا أسبح وأنا ولي وأنا أدعو لكم كل شيء يجيكم بس أنتم هاتوا الفلوس، هل يذهب هذا ولي من أولياء الله؟ فيها أولياء كثير من أولياء الشيطان، فهؤلاء من أولياء الشيطان الذين يصدون الناس عن سبيل الله ويصدونهم عن طاعة الله والعياذ بالله، هذا ما ينبغي. ولكن على المسلم أن يتعرف الحالات بتطبيق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على هذه الأحوال، فإذا رأى من هؤلاء من خالف الرسول في أشياء فهذا عليه أن يتبرأ منه ولا يجوز له أن يتبعه ولا أن يأخذ شيئا من أقواله، بل عنده كتاب الله قد فسره العلماء وعنده سنة رسول الله وعنده سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أمرنا به. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، استغفر الله.